تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور عبد المنعم النمر وهو يحدثنا تحت عنوان دروس من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي شهر المحرم من كل عام نحتفي برأس السنة الهجرية، وهو تقليد نشأ في مبدأ هذا القرن العشرين. نتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، وهو الشهر العربي الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشرق فيه اليمن على العالم، وهو أيضا الشهر الذي انتهت فيه حياته بعد أن أدى رسالته وبلغها للناس. ولا بد أن الناس تتساءل، ولماذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وترك وطنه الذي عاش فيه نحو 53 سنة إلى بلد غريب عنه وعن أصحابه، بعيد عن بلده بأكثر من 400 كيلو متر، وتركوا دورهم وأموالهم ومصالحهم في مكة وخرجوا، لم يحملوا معهم شيئا يعتمدون عليه في المعيشة في البلد الغريب؟ فأين وكيف يسكنون وهم مئات؟ وكيف يعيشون؟ وعلى أي شيء يعتمدون؟ لقد خرجوا مستخفين عن أعين المشركين، لم يكونوا يستطيعون أن يحملوا معهم شيئا يعتمدون عليه في البلد الغريب. كانوا يريدون النجاة فحسب بدينهم وعقيدتهم من المشركين، يبتغون أن يجدوا لأنفسهم من الحرية ما يستطيعون من خلالها أن يجهروا بدينهم ويؤدوا شعائره مثل الصلاة وهم آمنون من الأذى والاضطهاد. كانوا في مكة يتوفر لهم رزقهم ويكسبون عيشهم وعيش أولادهم، لكنهم كانوا محرومين من حريتهم. لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يتجمعوا حوله ليقرأوا القرآن أو يستمعوا لدروسه في بيته أو بيوت أصحابه أو في المسجد وهم آمنون من أذى المشركين. ومن أجل حرية العقيدة والمبدأ تحملوا التضحيات، ولقد انتهت الهجرة بأيامها وقام مقامها الجهاد في سبيل الحرية، الجهاد في كل مجال من مجالات الحياة. ذلك مما يوحي به حديث الهجرة من دروس، فاعتبروا يا أولي الألباب، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان دروس من الهجرة النبوية حدثنا العالم الراحل الدكتور عبد المنعم النمر. مستمعي الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.